أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأهل الضلالة في النار. ثم أما بعد، موضوع درسنا يكون تكملة للموضوع الذي سبق وأن تكلمنا عن شيء منه، والمتعلق بمواقيت الصلاة، وهو الباب الأول من جملة 15 بابا التي عقدها المؤلف في موضوع الصلاة. وذكرنا أن هذه المواقيت مواقيت الصلاة، والتي أشار إليها المولى جل وعلا في آيات ثلاث من القرآن الكريم، وجاءت كذلك السنة النبوية الصحيحة القولية والفعلية ببيان وبتفصيل هذا المجمل المتعلق بمواقيت الصلاة، وذلك في تلك الصلاة التي أما فيها جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، صلى به في اليوم الأول، وصلى به في اليوم الثاني، وصلى به في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال له في آخره بين هذين وقت، أو بين هذين الصلاتين وقت، فدل على أن للصلاة وقتا أولا وله وقتا آخر. فالوقت الأول هو وقت الشروع والدخول في الصلاة، ولو أن إنسانا دخل قبل الصلاة، دخل في الصلاة قبل أوان وقتها بطلت صلاته، إن كان متعمدا بطلت وله الإثم مع ذلك أو فوق ذلك، وإن كان غير متعمد بأن ظن بأن الوقت قد دخل فلا يكون عليه إثم، ولكن صلاته تبطل كذلك، فتجب عليه الإعادة. قول واحد عند أهل العلم، وبه الإشارة إلى أن للوقت آخرا كذلك، وبأنه لا يجوز أن تؤدى الصلاة عند خروج وقتها. ومن ترك ذلك متعمدا فإما أن يقال أن هذه الصلاة لا تقضى إلا بالآذار والتي سوف يذكرها المؤلف بعد قليل، وإن لم تكن ثمة آذار فمن العلماء من قال يجب عليه القضاء قياسا على النائم وعلى الساهي عن الصلاة، ولكن هذا كما قال العلماء قياس مع الفارع، والذي عليه أهل العلم أن من فاتته الصلاة ولم يؤدي حتى خرج وقتها وهو ذاكر لذلك وقد تعمد فإنه لا يقضي في الصلاة، ولو قضاها لم تصح منه. والمطلوب منه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعجل في التوبة، وأن يحاول أن يستدرك بعض ما فاته بالإثار من الاستغفار والعمل الصالح، ومنه صلاة النافلة. هذه مسائل سبق وأن تكلمنا على شيء منها، ونحن نواصل الآن في هذا الدرس بمشيئته جل وعلا ذكر الأوقات، أوقات الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين، وهي إجماعا على أنها خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما سوى هذه الصلوات فلا يكون فرضا ولا واجبا على المسلمين. وإن اختلف أهل العلم في إلحاق الوتر بالصلوات المفروضة أدى ما كان واجبا عليه، وهذا قد أدى الواجب، أي أنه أدى الصلوات الخمس. وبعض الناس قد يستدل بهذا الحديث على أنه قد يكتفي بالصلوات المفروضة ولا حاجة له إلى صلاة التطوع وإلى النافلة، بالنوافل المقيدة كالرواتب مثلا، أو النوافل المطلقة الذي هي غير الرواتب، مستدل بهذا الحديث، ولكن يستدل به في شطر دون شطر، يأخذ معنى ويترك الآخر. لأن هذا الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، الشيء أنه قال لا أنقص، أنه لا ينقص من حق هذه الصلوات المفروضات، يصليها في وقتها ويصليها كاملة، يصليها كاملة غير منقوصة بخشوعها وبطرائدها وبسننها ومستندا لها مكروهاتها وما يطيلها، وما إلى ذلك مما يدخل في تعظيم فرض الصلاة ومما يدخل في تفريغ الصلاة على الوجه الذي أمر به الشرع. فإذا زاد من تلك العلامة التي هي شيء الزوال إلى أن يصير ذلك الظل مثل هذا الشخص يكون قد خرج وقت الظهر. بمعنى بسيط، لو قلنا أن هذا العمود فيه 10 سنتيم، إذا مالت الشمس إلى جهة المغرب يعني عند الزوال يحدث ظل هذا القلم، وظله قد نقدره مثلا ب3 سنتيم، فثلاث سنتيم مضى عندها خط، ثم بعد ذلك نرقب لأن الشمس بقدر ما تميل وتذهب إلى جهة المغرب بقدر ما يكثر الظل من جهة المشرق، فلما يصل الظل إلى 10 سنتيمات ابتداء من ظل ذلك العمود نقول بأن آخر وقت الظهر قد انتهى. بمعنى متى يخرج وقت الظهر؟ يخرج إذا كان الظل يساوي كم؟ 10 أو 13 سنتيم، 13 سنتيم، لأنه لا نحسب ظل الزوال وإنما يبدأ الحساب بعد ذلك الظل الذي هو فيه الزوال، فنعرف بأن الظهر قد خرج وقته. وعند خروج وقت الظهر يكون العصر قد دخل، وهو أول وقت العصر، قال المؤلف وهو أول وقت العصر. أول وقت العصر لما يكون ظل الشيء مثله، إذا كان هذا 10 سنتيم يصبح الآخر 10 سنتيم، طبعا يحسب له دائما في الزوال، فهو آخر وقت الظهر وهو في الوقت نفسه أول وقت العصر. والعصر أصله الزمان، وسميت العصر بالعصر لأنها تقع طرف النهار، كذلك الصبح أيضا يسمى العصر، ولهذا إذا قيل العصران يقصد به الصبح والعصر لأنهما يقعان في طرف النهار، يقعان في طرف النهار، وهذا من باب التغليب يقال العصران، يعني الصبح مع العصر لا يقال الصبحان، يقال العصران، هذا من باب التغليب، كقولنا العشاءين يعني المقصود به المغرب والعشاء، وكقولنا القمران تغليبا الشمس والقمر، العمران أبو بكر وعمر تغليبا نقول العمران، وهذا معروف عند العرب. وصلاة العصر كذلك يسمى بصلاة العشي. أول وقت العصر كما ذكر المؤلف هو صيرورة الظل مثله، آخر وقت الظهر بمعنى هو أول وقت العصر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، يعني ما لم تصفر، إذا كانت الشمس مرتفعة وبيضاء نقية فذلك وقت العصر، وكان صلى الله عليه وسلم يصليها في ذلك الوقت، وقد ثبت هذا من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قال ابن القيم رحمه الله وأنهم كانوا يصلونها، أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب أحدهم إلى العوالي وهي منطقة في المدينة تبعد 4 أميال والميل فيه 1600 متر تقريبا، يعني ما يزيد عن 5 أو 6 كيلومتر، ويذهب أحدهم إلى العوالي والشمس 4 أميال والشمس مرتفعة، في دليل على أن الرسول لم يكن يؤخر صلاة العصر إلى أن يضيق الوقت وتلتصق بالمغرب، يصلي العصر ولا تزال الشمس مرتفعة. وقد ثبت أيضا في الحديث الصحيح عن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إن نريد أن ننحر جزورا وإن نحب أن تحضرها، دعوا النبي صلى الله عليه وسلم لحضور هذا الطعام لنبهم الجزور، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجابه لذلك قال نعم، فانطلقا وانطلقنا معه، انظر قال فوجد الجزور لم تنحر يعني لم تذبح بها فنحرت أي ذبحت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشمس، ومحال أن يكون هذا قد وقع بعد أن يكون ظل شيء مثليه، يعني لو كان ظل شيء مثليه لم يبقى إلى المغرب إلى نصف ساعة أو أقل من ذلك، ولا يمكن في مثل هذا الوقت القليل أن تنحر الجزور وأن تقطع وأن يطبخ. إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما جاءه في اليوم الأول جاءه كما في نص الحديث وقد تقدم هذا الحديث لما كان ظل شيء مثله، وفي اليوم الثاني لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به العصر صلى به لما كان ظل شيء مثليه، يعني ضعفين. والبخاري رحمه الله قال هذا الحديث أصح حديث أو أصح شيء في المواقيت، لهذا هذا القول أيضا أخذ به بعض العلماء. وهناك قول ثالث أن آخر وقت العصر هو غروب الشمس، وأيضا ثبت فيه الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا حديث صحيح صريح بأن الإنسان لو صلى قبل المغرب العصر وأدرك منه ركعة، يعني صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس وترك ركعة بعد غروب الشمس، نقول بأن هذا الإنسان صلى الصلاة في وقتها، وصلاته تسمى أداء ولا تسمى قضاء. ولو صلى ركعة واحدة في الوقت وترك ركعة خارج الوقت، وهو قول صحيح عند الشافعي. ولكن قد يقول الإنسان كيف نوفق بين هذه الأحاديث وكيف يمكن أن نرجح بينها؟ والأحاديث صحيحة، فالحديث الأول صحيح رواه مسلم وقد ذكرناه، وحديث الإمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، وإن لم يروى في الصحيحين فهو مروي في السنن وهو ثابت. والحديث الثالث أيضا صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، أي أدرك العصر. العلماء قالوا بأن أداء آخر وقت صلاة العصر في الاختيار يكون عندما تكون الشمس بيضاء نقية ما لم تصل إلى الإسفرار، إذا دخل الإسفرار إسفرار الشمس يكون وقت العصر قد خرج. ولكن يمكن أن نقول بأن الإنسان قد يصلي في آخر وقت لما تكون الشمس بيضاء نقية، ثم هو في أثناء الصلاة يحدث هذا الإسفرار، وقد يبقى في صلاته إلى أن يصير ظل شيء مثليه. إذن فيكون الابتداء قبل الإسفرار، ويكون الانتهاء عند صيرورة الظل الشيء مثليه، ولكن هذا بالاختيار. أما الاضطراري أو الوقت الضروري، لو أن إنسان كان مريضا أو كان به جرح واشتغل بتضميده، أو أن امرأة كانت حائضة ولم تتمكن من الغسل والشمس بعد بيضاء نقية، فبقيت أو بقي هذا المريض إلى أن وصل وقت غروب الشمس، قام فصلى قبل الغروب، نقول بأنه صلى في الوقت. ولكن هذا وقت ضروري، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يترك وقت صلاة العصر حتى يحضر غروب الشمس، وإنما يجوز له أن يصلي ذلك إذا كان مضطرا لذلك، كان مضطرا، كان به مرض وذلك المرض منعه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر قال لا صلاة بعدها حتى يطلع الشمس أو حتى يطلع الشمس. الشمس هو أول نجم، هذه علامة يعرف بها المغرب. لكن لمن يعرف النجوم، ونحن معظم الناس لا يعرف النجوم، يعني يعرف أسماء النجوم، وكانوا قديما يعرفون ويهتدون بالنجوم فيمشون وفق علاماتها ووفق أسمائها ويعرفون حتى أماكنها ويعينون بها الأوقات. ولكن الاشتغال بها والاعتقاد فيها هذا أمر مذموم، وإنما الله سبحانه وتعالى جعلها زينة للسماء وجعلها كذلك يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. والعرب كان هذا العلم خائف عندهم يعرفونه، فكان طلوع هذا النجم يسمى الشاهد تعدد به الصلاة، ولهذا سميت الشاهد. وبعض العلماء قال إنما سميت الشاهد لاستواء يعني الإنسان في الحضر والصبر فيها، قال سميت الشاهد لأن الإنسان إذا كان في الحضر والصبر صلىها ثلاثا، يعني المقيم في الحضر والمسافر يصلي المغرب ثلاثا، يعني لا يقصرها كما يفعل مثلا في العشاء أو الظهر أو العصر، قال لاستوائها يعني عند المسافر وعند المقيم، لذلك سميت الشاهد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. وقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. ثور الشفق يعني انتشاره وثورانه ومعظمه. يعني لو أن الإنسان رأى جهة المغرب ووجد الاحمرار في تلك المنطقة، ذهب ذلك الشفق وأصبح مكانه ظلمة، هنا يعرف بأن وقت المغرب قد خرج. ولكن إذا بقي الشفق موجود مع وجود الظلمة في السماء، لكن الاحمرار يوجد من جهة المغرب، كدليل على أن آثار لون الشمس لا يزال باقيا، فهنا ندرك بأن وقت المغرب لم يخرج بعد. ولهذا يجوز الإنسان أن يصلي في ذلك الوقت، لكن إذا تعين في ذلك سبب، لأن المبادرة للصلاة في أول الوقت هذا أمر واجب ومرغوب فيه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة لأول وقتها. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الإنسان، والحديث في صحيح مسلم، وسأله عن المواقيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقم عندنا، يعني حتى يعلمه أوقات الصلاة بالفعل، وهذا أبلغ في التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته أنه أحيانا إذا سأله الرجل عن مسألة، إذا كان السؤال يقتضي جوابا قصيرا علمه إياه ولقنه إياه بالكلمة وبالجملة، ولكن إذا سأله عن أمر يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى فهم ويحتاج إلى ضبط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعلمه بعض الشيء ويترك له الآخر في وقت لاحق. وإذا كان يعلم أن الفعل هو أبلغ في التعليم كما قال لهذا الرجل لما سألوا عن المواقيت، لأن لو أخبروا عن المواقيت لابد أن يبين له خمس أوقات، وكل وقت له أول وله آخر، إذا فيتعين عليه معرفة يعني عشر مسائل في مواقيت الصلاة، وهذا صعب للإنسان أن يحفظه. فقال الرجل: أقم عندنا، فصلى معه صلى الصلوات الخمس في اليوم الأول، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في اليوم الثاني. وفي اليوم الأول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى في آخر الوقت. ولهذا في صلاة المغرب قال: فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس، يعني حين سقطت الشمس مباشرة. فلما كان اليوم الثالث قال: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. قد يقول قائل: حديث جبريل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس لما كان مقتديا بجبريل، صلى وقت المغرب في وقت واحد، يعني حين وجبت الشمس. قال العلماء: المصير إلى هذا الحديث، حديث ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المواقيت، قالوا المصير إليه أولى من المصير إلى الحديث الأول. لماذا؟ قالوا: لأن حديث إمامة جبريل صلى الله عليه وسلم حديث مروي في السنن، وهذا حديث مروي في الصحيح، في صحيح مسلم، فهو مقدم عليه من جهة الصحة. ثم إن حديث جبريل كان في الأول، يعني في أول الأمر، وحديث هذا الرجل الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر الأمر، والعمل بالمتأخر متعين ومتقدم عن العمل بأوله. ثم إن حديث جبريل الأول كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمع إنسانا بحضرته يقول العشاء العتمة ضربه وغضب، لا يحب ذلك. ولكن الصحيح أنه يجوز تسمية العشاء بالعتمة، لأنه هذا ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في كلام الصحابة من غير معارض. ولكن لا ينبغي، ومن كره من العلماء تسمية العشاء بالعتمة حتى لا يهجر الناس تسمية العشاء بما هو معروف. يعني لو أن الإنسان يقتصر على تسمية العشاء بالعتمة يكون قد وقع في المكروه. لكن أحيانا أن يقول صلاة العشاء يسميها العتمة هذا جائز له، لكن من غير أن يهجر تسمية العشاء باسمها المعروف وهي العشاء، لأن هذا هو المشهور بها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العتمة: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. لهذا قال العلماء: المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة بحيث يهجر تسميتها بالعشاء. أول وقت العشاء مغيب الشفق الأحمر، وآخره، وهذا معلوم، آخر وقت العشاء قال المؤلف نصف الليل. والذي ذهب إليه المؤلف هو قول من جملة أقوال ثلاث عند العلماء، لأنه سبقا ذكرنا أنه وقع خلاف عند العلماء في تعيين آخر وقت صلاة العشاء كما اختلفوا في تعيين آخر وقت العصر. فالمؤلف ذهب أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل. كيف تعرف نصف الليل؟ يعني بالتوقيت، يعني تنظر إلى وقت غروب الشمس وتنظر إلى وقت طلوع الفجر وتقسم على اثنين، فذلك هو نصف الليل. فإذا كان الآن طلوع الفجر على الساعة مثلا 4:30 والمغرب على 7:30، تقسم بين 7:30 يعني المجموع إذا كان فيه 12 ساعة، فالنصف هو 6 ساعات، فتجعل بين 7:30 تزيد 6 ساعات توصل مثلا 12:30 ولا 1:30، فذلك هو نصف الليل. فهذا كله وقت للعشاء. وبعض العلماء قال بأن الليل هو من وقت غروب الشمس إلى طلوع الشمس، قالوا هذا أيضا يسمى ليل. لكن الراجح أن الليل من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوع الفجر وليس وقت طلوع الشمس، هذا بالساعة يعرف. ما الدليل على أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل؟ لما ثبت أو لما روى البخاري في الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، هذا الدليل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أيضا: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. فهذا الوقت اختاره المؤلف وهو مذهب أبي حنيفة، وهو قول للشافعي، وقال العلامة السعدي من علماء الحجاز هو الصحيح أي المعتمد في الأوقات أن وقت آخر العشاء إلى نصف الليل. وهناك قول ثاني من العلماء من قال أن وقت صلاة أو آخر وقت صلاة العشاء يمتد إلى ثلث الليل الأول، يعني ليس إلى نصف الأول، يعني أقل من النصف، لأن الليل إذا قلنا ثلث الليل الأول يعني تقسمه على 3 أجزاء. فلهذا إذا كان الغروب على 7:30 تقريب يكون آخر وقت العشاء على 10:30 أو 11:30، يعني 3 ساعات ونصف تقريبا أو 4 ساعات إذا اعتبرنا أن الليل كله 12 ساعة، تقسم على 3 تعطيك 4 ساعات، فتضيفها إلى وقت الغروب بعد 4 ساعات بعد 7:30 تأتيك 10:30 مثلا أو 11:30. فمن العلماء من قال بأن آخر وقت صلاة العشاء هو ثلث الليل، وثبت هذا من قول عائشة أنها قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. ولهذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية قال: يقال تارة إلى نصف الليل وتارة إلى ثلث الليل، قال وهذا هو الأوجه. ولكن المؤلف كما قلنا اختار النصف نصف الليل، وهذا هو الصحيح وهو العمدة، لأن الحديث ثبت في صحيح البخاري وثبت في صحيح مسلم أن الرسول كان يؤخر العشاء إلى نصف الليل، وتأخير صلاة العشاء أفضل بخلاف الصلوات الأخرى تستحب المبادرة إليها، لكن صلاة العشاء لو أخرها الإنسان لكان أفضل. كذلك يؤخر كما قلنا الظهر عند اشتداد الحر، فلا يصلي الإنسان الظهر في وقت الحر في أول وقته، وإنما يؤخره إلى قبيل العصر. وأما العشاء لو تمكن الإنسان أن يؤخره فليفعل إذا وجد قوم يعني قد قبلوا ذلك، أو الفجر تصلي الفجر، ولكن هذا للمضطر. أما الإنسان الذي لا يكون مضطرا فالواجب عليه أن يصلي قبل نصف الليل في أصح الأقوال. ولهذا كان الراجع من أقوال العلماء أن أول وقت العشاء هو مغيب الشفق الأحمر، وآخر وقت صلاة العشاء هو نصف الليل. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر. انشق الفجر بمعنى شق الفجر إذا طالع. والفجر هو الصبح، هذه هي التسمية المشهور بها، والله سبحانه وتعالى سماها في القرآن صلاة الفجر وقرآن الفجر بمعنى صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها الصبح، ولها أسماء أخرى، بعض العلماء يسميها صلاة الوسطى، وبعضهم يسميها صلاة التنوير كما يقول ابن الملقن، وبعضهم يسميها قرآن الفجر، وبعضهم يسموها صلاة الغداء، وهي تسمية أيضا صحيحة. والشافعي رحمه الله يكره من يسمي صلاة الصبح أو الفجر يسميها بصلاة الغداء، قال لا أسميها بغير ما سماها الله، الله سماها الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم سماها الصبح. ولهذا فإن الشيرازي من أئمة الشافعية وكذلك شيخه أبو الطيب يكرهون تسمية الصلاة الصبح والفجر بالغداء، ولكن تعقبه من الإمام النووي في المجموع، النووي قال لا، قال نعم اختيار ما سمى الله ورسوله هذا أفضل، ولكن أن تسمى بصلاة الغداء قال هذا ثبت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قال فتنتفي الكره، يعني يجوز للإنسان أن يصلي صلاة أن يسمي صلاة الصبح يسميها بالغداء، لكن قال تسميتها بالفجر والصبح أفضل. والإمام النووي المنصف حتى وإن كان شافعيا ولكنه رحمه الله يتبع الآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على أنه رد على هذين الإمامين من أكابر أئمة الشافعية. فالشيرازي هو صاحب الكتاب الذي شرحه الإمام النووي الذي اسمه كتاب المجموع، والمجموع هذا ما دمنا نتكلم عن بعض كتب الفقه، المجموع لشرح المهذب، هذا المهذب من تأليف الإمام الشيرازي مختصر في فقه الشافعية، شرحه الإمام النووي رحمه الله في كتاب سماه المجموع شرح المهذب، وهو يقع في 20 مجلد. والإمام النووي لم يكمل هذا الكتاب، لم يتمه، وصل إلى كتاب البيوع في مسألة الربا، ثم توفي رحمه الله، وبعد ذلك أكمله بعض علماء الأزهر، وأراد أن يمشي في هذا الكتاب على شكل الإمام النووي، ولكن لم يوفق وشتان بين الرجلين كما بين السماء والأرض. وهذا المجموع لشرح المهذب يعتبره العلماء أحد الكتب أو المراجع أو الأمهات في الفقه الإسلامي كليا، يقال هي ثلاثة كتب، يعني المجتهد أو المتفقه أو الذي أراد أن يطلع على مسائل الشرع فيما يتعلق بأحكام العبادات والمعاملات، فلا ينبغي له أن يصرف نفسه عن هذه الكتب الثلاث، وهي المجموع شرح المهذب، والثاني المغني لابن قدامة، والثالث المحلل لابن حزم. حتى قال بعض العلماء إذا كان الإنسان في يده هذه الكتب الثلاثة كان أهل الاجتهاد، وكان بعض العلماء يقول ما طابت لي الفتية حتى صار لي نسخة من هذا الكتاب، أحد يقول من المغني وآخر يقول من المحنة والآخر يقول من المجموع. والإمام النووي رحمه الله كان في بداية الأمر يريد أن يؤلف موسوعة في الفقه كبيرة عظيمة، ولكن في بداية الأمر ألف ثلاث مجلدات ولم يخرج من باب الحيض، ولم يخرج من باب الحيض، ثم قال لو أكملت على هذه الوتيرة لكان الكتاب ربما الآن في 500 أو 800 مجلد، وقال أعرف بأن همة الناس ضعيفة، وهذا في وقته، ولو عاصرنا وعاش معنا لعلم أن الهمم هي أضعف مما كان يتصور. والدليل على أن هذا الكتاب وهو المجموع شرح المهذب لا يطالع فيه إلا بعض خواص الناس، والآن كثير من الشباب يعني قد يذهبون إلى كتب المختصرات الصغيرة ويتفقهون منها ويقفون عندها ويرجحون ما إذا انشق الفجر، إذا انشق الفجر بمعنى إذا طلع وبزغ نوره وظهر ضياؤه وانتشر نوره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الفجر فجرين، الفجر فجران، هناك فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو الفجر الأول، والفجر الثاني هو الفجر الصادق هو الفجر الثاني. فالفجر الأول لا يحل الصلاة ولا يحرم الفطر، أما الفجر الثاني فإنه يحل الصلاة ويحرم الفطر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال الفجر فجران. أما الفجر الذي يكون كذنب السرحان، انظر لماذا المؤلف قال أول وقت الفجر، أول وقت الفجر إذا انشق الفجر، إذا انشق الفجر بمعنى إذا انشق الفجر الثاني، لأن هناك من الفجر نوعان. الفجر الكاذب هو قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذنب السرحان، ذنب السرحان، تعرفون من السرحان؟ السرحان هو الذئب، لما يكون النور في الأفق منتشر كالعمود يعني هكذا صاعد في السماء كذنب السرحان يعني كالصعقة الذئب، فهذا لا يحل الصلاة، يعني يكون الفجر يعني لم يحل بعد، فالإنسان لا يصلي. أما الوقت الذي يصلي فيه الإنسان وهو الذي يريده المؤلف إذا شق الفجر، يعني إذا كان الضياء ممتدا في الأفق يعني معترضا وليس مستطيلا، إذا كان النور أو كان الضياء مستطيل هكذا في السماء، هذا ذنب السرحان، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم كذنب الذئب، هذا لا أشهر، فكيف يفعل؟ هؤلاء يقدرون الصلوات في اليوم والليلة. نحن نعرف أن في اليوم والليلة 24 ساعة نصلي 5 صلوات، فهم يصلون 5 صلوات في يوم والليلة بين الصبح، يعني يصلون مثلا وقت صبح ثم ينتظرون 5 ساعات فيصلون الظهر، ثم ينتظرون ساعات فيصلون العصر، ثم ينتظرون مثلا ساعات فيصلون المغرب، ثم ينتظرون ساعة فيصلون العشاء، وهكذا يصلون. وإن كانت صلاتهم هذه كلها في الليل، لأن ليس لهم عالم أساسية يلجأون إليها. قد يقول الإنسان الدليل ما هو؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدجال يأتي في آخر الزمان ويمكث في الأرض ما شاء الله تعالى أن يمكث 40 سنة، 5 سنة. قال اليوم الأول الذي يمكث به يكون كسنة، يمكث 40 يوم، 40 يوما. اليوم الأول الذي يمكث به الدجال قال كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، وباقي أيامه كأيامكم. فهنا سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اليوم الذي يكون كسنة هل تكفينا به صلاة يوم واحد؟ يعني اليوم هذا الذي اليوم الأول الذي يمكثه الدجال في الأرض، اليوم الواحد منه الأول قالوا صلوا كسنة. الصحابة سألوا، وهذا من فطنتهم ومن ذكائهم ومن تعلقهم بمسألة العبادات. يعني انظروا لما النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن أمر عظيم، لأنه وقت فتنة والدجال يغري الناس وقد يتبعه بعض الناس ويعتقدون في أنه إله، الصحابة سألوا عن الصلاة، هل تكفينا صلاة ذلك اليوم الذي يكون مقداره كسنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قالوا كيف المعنى؟ قال تقدروا له، بمعنى أنكم هذه السنة يعني تقسمونها إلى أيامها، إذا كان فيها 300 يوم فتصلون كل يوم 5 صلوات. فقاس العلماء على هذا الحديث بذلك التقدير الذي يقع عند هؤلاء القوم الذين يمضي عندهم الليل 6 أشهر أو النهار 6 أشهر. وهذه الفتوى هي قرار من الهيئة أو اللجنة الدائمة المعروفة في المملكة السعودية، وكتبوا في هذه المسألة. وإنما ذكرتها حتى قد لا يلتبس على الناس، يعني إذا كان يعني غابت عليهم هذه العلامات الحسية كيف يضبطون الأوقات. فأجاب العلماء بهذا وأجاب الآخرون بهذا الذي ذكر. ثم قال المؤلف بعد هذا، ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. هنا الكلام عن إنسان لا يصلي صلاة في وقتها. فذكر المؤلف أنه من نام عن صلاة نام كبحالة النوم حتى خرج وقتها أو سهى عنها، بمعنى نسيها، فوقتها حين يذكرها، بمعنى أنه لو صلىها في غير وقتها بعد خروج وقتها لا يكون مؤثرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز أقم الصلاة لذكري. وكلام المؤلف هنا يفيد بأنه لا يجوز إخراج وقت الصلاة، لا يجوز الإنسان أن يؤدي الصلاة خارج وقتها إلا بسببين أو بعذرين. إذا نام عن الصلاة كان نائما فالوقت الذي يستيقظ فيه وجبت عليه الصلاة، لكن نقول بعض الناس قد لا يصلي الصلاة في وقتها بسبب النوم، يعني لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، ولكن هو ماذا يفهم؟ يقول أن إذا طلعت الشمس فأنا خرج الوقت ولا يهمني بعد ذلك أن أصلي في هذا الوقت، يعني بعد طلوع الشمس، أو أترك صلاة مثلا إلى العشاء ما دام أن الوقت خارج فتعديا على الساعة 7 أو على 10 فيا، وهذا خطأ خلاف الحديث، ولو فعل ذلك لكان آثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث قال فليصليها إذا ذكرها، فإن لم يجب عليه النوم لأنه معلوم ويرون عقل عليه، ولكن إذا ذكرها وجبت عليه. إذا استيقظ وأدرك أنه لم يصل الصبح وجب عليه بالعيد، ولو أخرها لكان آثما، فليتقيها إلى الليلة. الوقت إلا بمقدار أن يصلي ركعة، يعني من تأخير الصلاة عن وقتها أو لا يصليها الإنسان إلا بآخر وقتها، هذه علامة من علامات المنافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من علامات المنافق. قال تلك صلاة المنافق، يجلس أو يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن شيطان قام فنقر أربعا ولا يذكر الله إلا قليلا. ونحن أمة الإسلام متميزون عن أمة المجوس وعن النصارى وعن اليهود، الذين يعني إذا رأوا الشمس في حالة المغيب أو في حالة الطلوع يصلون إليها يعبدونها. فنحن لا نصلي في هذا الوقت، تميزا عن المجوس وعن عباد الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن من علامات المنافق أنه لا يصلي العصر في أول وقتها، يدع ويترك ويرقب الشمس حتى يوصل وقت الغروب فيقوم ينقر، قال ينقر أربعا يعني لا يخشع فيها، المهم أنه يؤدي تلك الصلاة. قال ولا يذكر الله إلا قليلا، لأن المنافقين لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا قليلا. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة أمراء يأتون في آخر الزمان يؤخرون الصلاة يميتونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر، قالوا كيف أنت إذا كنت يعني بأمراء يميتون الصلاة؟ فقال أبو ذر وما الذي أفعل بما تأمرني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لأول وقتها، وإن أدركت معهم فصلها معهم فإنها لك نافلة. هذا أبو ذر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له هذا الأمر العظيم، يأتي أمراء يؤخرون الصلاة عن أول وقتها، قال له بما تنصحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لأول وقتها، إذا كانوا يؤخرونها كثيرا أن تصلي الصلاة في بيتك، ثم إذا أدركتها معهم في المسجد فصليها معهم فإنها لك نافلة. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي مع جماعة المسلمين حتى لا يشق عصا المسلمين، لأن إقامة الصلاة مع إمام المسلمين هذا من علامات الاتحاد ومن علامات الطاعة التي لا يجب على الناس أن يشق عصا المسلمين أو عصا أمراء المسلمين ما دام أنهم يقيمون الصلاة به. ولكن إذا أخروا الصلاة أنت لا تؤخر معهم، صلي الصلاة أول وقتها، ولكن إذا أدركتها معهم في المسجد فصليها. إذن فالدليل من كلام المؤلف أنه من كان معذورا فقط وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن هل هذا يصح في صلاة الصبح والعصر؟ لا. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بالحديث الصحيح أنه قال من أدرك ركعة قبل يعني مجيء الصلاة الأخرى فقد أدرك الصلاة، ولو تدرك ركعة قبل أن تأتي الصلاة الأخرى فقد أدرك الصلاة. لكن كما قلنا هذا دائما مقيد بالمعذور وبالمضطر، أما الذي لا يكون معذورا ولا مضطرا فلا ينبغي أن يؤخر الصلاة إلى أن يحين وقت الصلاة الأخرى. ثم قال المؤلف رحمه الله والتوقيت واجب، وهذه مسألة تكلمنا عليها، توقيت الصلوات أو معرفة المواقيت أمر واجب وقد حدد كما في الحديث الصحيح، وحدد أيضا بالعلامات الحسية فهو معروف. ثم قال والجمع لعذر جائز، يعني الجمع بين الصلاتين لعذر جائز، وهذه مسألة قد يأتي كلام عليها لكن قد نذكر كلاما بسيطا فيها. الجمع يعني بين الصلاتين، يعني أن تجمع بين الظهر والعصر وأن تجمع بين المغرب والعشاء، الأمر جائز. ولكن متى يجوز؟ يجوز في بعض الحالات، يجوز في حالة السفر لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر، ويجوز كذلك في حالة المطر، لما يكون المطر يجوز الإنسان يجمع بين الصلاتين. وقد كان عبد الله بن عمر إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء صلى معه، وكذلك كان يفعل عمر بن عبد العزيز لما كان أمير المؤمنين في خلافة بني أمية، وكان معه في ذلك الوقت سعيد بن المسيب وكبار العلماء، وكانوا يجمعون معه بين المغرب والعشاء في ليلة المطيرة. وكذلك يجوز الإنسان أن يجمع للخوف إذا خاف، كان يفعل في المغرب والعشاء، إذا كان يعرف بأنه ما زال يسير والمغرب قد أدركه يترك المغرب في وقت العشاء فيصليه جمعة أخير، وإذا كان يريد أن يسافر بعد المغرب مباشرة يقدم العشاء فيصليه مع المغرب. ويجوز كذلك الجمع للحاجة العارضة. المؤلف قال يجوز الجمع لعذر، بمعنى أنه لو لم يكن عذر لما جاز الجمع، لأن الأصل في الصلوات أن يؤدي الإنسان كل صلاة في وقتها. لكن ما هي الحاجة العارضة؟ أحيانا قد يأتي إنسان حاجة عارضة، مثال إنسان يخاف أن يشتد عليه المرض فيصلي المغرب ويكون مريضا فقد يستطيع أن يجمع العشاء، أو يعرف بأنه إنسان تعبان يعني ويمكن أن ينام ولا يجد من يوقظه يعني حتى يصلي العشاء، هذه العشاء ويصليها مع المغرب للحاجة العارضة يجوز. ولكن هذا كما قال الإمام النووي وحكاه ابن المنذر واختاره، قال هذا لمن لا يتخذه عادة، يعني ما يتخذوش عادة أنه دائما كل ما يصلي المغرب يصلي العشاء معه، أو كل ما يصلي الظهر يصلي مع العصر، للحاجة العارضة يجوز، هذا ثابت. ولأن عبد الله بن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر في غير سفر ولا خوف. وأحد الرواة سأل عبد الله بن عباس قال لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما حاجة، يعني من غير سفر ومن غير خوف، وفي بعض الرواية من غير مطر. قال أراد أن لا يحرج أمته، لأن البعض أحيانا قد يكون في حرج لو أنه صلى كل صلاة لوقتها، إذن فيتعين الإنسان لو وجد حرجا مثلا في أن ينتظر وقت صلاة أخرى جاز له أن يقدم الصلاة الثانية ويصليها مع الأولى. ولهذا قال المؤلف والجمع لعذر جائز، معناه أنه لو لم يكن عذر لما جاز الإنسان أن يجمع بين الصلاتين، لأن الأصل أن كل صلاة تؤدى لوحدها وفي وقتها. ثم قال المؤلف آخرا والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. المتيمم أو الإنسان ناقص الصلاة يعني الذي لا يتمكن من أداء الصلاة كاملة، كالذي لا يتمكن أن يصلي قائما ويصلي قاعدة، أو ناقص الطهارة يعني كالإنسان الذي لا يستطيع مثلا أن يستوعب الماء في بعض أعضائه أو يتيمم، هذا لا يجوز بحقه أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لأنه داخل في الخطاب بأن يصلي الصلاة في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى له الرخصة التي بها يصلي قاعدا، وإن كان غير قادر على الطهارة أو على الوضوء فإنه يعوض ذلك بالتيمم ويصلي في الوقت، ولا يجوز له أن يؤخر